يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نوى الحج هذا العام ونظرا لبرودة الجو في المشاعر فيريد أن يلبس الإحرام إزارين ورداءين، فهل يصح ذلك؟ لا بأس بذلك، لو تحط 5 وزر و10 أربية ما يخالف، المهم ما تلبس مخيط فقط، لو تجعل كمبل أو بطانية تلتحف بها ما في بأس، المهم أنك ما تلبس المخيط. لكن وش يدريه أنه يبي يصير برد فيه في مزدلفة وفي عرفة، الله أعلم. نعم.